بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. التبوأ هو اتخاذ مكان يعتبر مباءة، أي مرجعا يبوء إليه الإنسان، ودي البيت اللي احنا بنسميه البيت اللي هو مكان البيتوتة، تطوف بالطوف طول النهار في مكسبك وفي عملك، وبعد ذلك تذهب إلى البيت لإيه؟ للبيتوتة. طيب هو ما كانش لهم بيوت، طب ما كان لهم أماكن هم برضو عايشين فيها؟ قال لك لا، اللي جاي إن البيوت مشروط لها شرط أن تكون قبلة. أن تكون إيه؟ قبلة. أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. ما هي القبلة التي نعرفها؟ القبلة هي المتجه الذي نصلي إليه. المسجد هنا ساعة ما ندخله يبقى له قبلة، لكن لخارج، لمن كان خارج المسجد ساعة ما يحب يروح يصلي يروح على مين؟ يروح على المسجد. ولما يروح المسجد، المسجد يوجهه للقبلة، ما يوجهوش كده، إنما للي خارج يروح على فين؟ يبقى المسجد حينما يكون للخارج يبقى ساعة ما ينادى للصلاة نستقبله جميعا، اللي من هنا يستقبله واللي من هنا يستقبله. فإذا ما دخلنا في المسجد ابتدأ يتحكم في وضعنا الصفي بتاع الصفوف قبلة في المسجد. يبقى المسجد في لمن هو خارجه قبلة. انت رايح فين؟ قبلة المسجد. وانت رايح فين؟ اللي جاي من الازهر واللي جاي من هنا مش عارف ايه رايح فين. يجعلوا بيوتكم قبلة، اي مصلاة. ليه؟ لانه كان يريد ان يقيم الصلاة بعيدا عن اعين مين؟ الخصوم، علشان ما يضطهدهمش، كشأن المسلمين الأولين حينما كان الإسلام في أوليته ضعيفا بمكة، مش كانوا بيصلوا في قلب البيوت؟ وده سر عدم الجهر بالنهار، يعني ما نجهرش عشان ما ننبههمش إلى إيه؟ إلى أماكن. لكن بالليل بيبقى الكل ما في ساكن في الحتة بتاعته، يقدر يجري عشان النبي يعلمهم، يبقى مرة يعلي صوته علشان إيه؟ يعلمهم كيف يقرؤون. وهم بيصلوا بالنهار مش عايز حد يتنبه الى ايه؟ يتنبه اليهم. اذا في الاولية الاسلام لما كان ضعيف كانوا بيستتروا بمين؟ بالصلاة. هنا برضو قال ايه؟ ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم ايه؟ او اجعلوا بيوتكم متقابلة. يعني ايه متقابلة؟ قال لك الى الان لو نظرت الى انسياحات اليهود في اي بلد من بلاد الدنيا تجد ان حيهم حي واحد، مش يذوبوا كده وده يسكن هنا وده، اسمه حي الايه؟ يسموك حاره الايه؟ حاره اليهود. في كل حته تلاقيهم محتفظين تملي ايه ويا بعض. ليه؟ لان من كلمه ضربت عليهم الذله والمسكنه تملي يقول يحتموا بايه؟ يحتموا بتواجدهم مع بعض، وعلشان لما يوجد امر من الامور يفزعهم ولا حاجه يبقى من السهل ان ايه؟ ان يلتقوا. او اجعلوا بيوتكم قبله. الشوارع او الاماكن اللي بتنبنى عليها البيوت مش ضروري يكون تخطيطها الراس او الافق ناحيه القبله. ولذلك اغلب البيوت اللي انت تدخل ايه؟ اغلبها تلتفت تلاقي يقول لك على اليمين شويه، على الشمال شويه، لا على الركن دي، على ما فيش بيوت مبنيه ايه؟ مبنيه بيوت كده مبنيه على الايه؟ على القبله، بحيث ما يتعبش اي مصلي ساعه ما يدخل يعرف ان البيت الجدار ده هو على الايه؟ على القبله. انما يجي يقول اهو هنا في مسجد الحسين، عشان خطا معماري بسيط قوي في تربيعه المسجد، يقول لك والقبله على اليمين قليلا. اكن هو لو كان عمل الجدار كده كان من الممكن ان يبقى معدول ولا لا؟ انما لما عمل الجدار بالشكل ده هو بقت القبله على اليمين. القبله على اليمين قليل دي بتبرج للصفوف، ليه؟ لان اللي ماشي من هناك عايز يعمل صف واحد للاخر، تقول له لا ما ينفعش صف واحد للاخر، كان لازم الصف على اليمين ينقصف والتاني ينقصف والتالت ينقصف، يبقى مش ممكن ينعدل الا في رابع صف. ودي برضو غلطة بتتعمل في الكعبة، تلتفت تلاقي الكعبة موجودة كده وبعدين الناس بتصلي عايزين يخلوا الصف ايه الصف عدل، يقول له يا اخي ما ينعدلش الا بمقدار اطول اضلاع الكعبة، وبعدين لازم يعمل ايه، لازم ينحني، يا ناس انعدلوا، تلتفت تلاقيه والتاني يقول له يا شيخ الذي في الكعبة لازم يصلي الى عين الكعبة، في الكعبة يصلي على ايه، افرض افرض كده مثلا دي الكعبه، يقوم تصلي الى العين ده اهي، لو صلى وجهه هنا كده يبقى مش متجه، لازم يجي كده يجي كده. ولذلك لما تطلع انت في الدور الثاني مثلا في الكعبه تقوم تجدها رغم هذا برضو الكلام تلاقيها ايه، حلقات، لو انعمل الصفوف مستقيمه تنفع. ولذلك كان يجب من الامام الذي يقول سووا صفوفكم يفهمهم معنى التسويه ايه، سووا صفوفكم مش اجعلوها عدلة، لا سووا صفوفكم بالنسبة لبعض، مناكبكم في مناكب بعض، انما كلكم متجهين لمين، كلكم متجهين للكعبة، لكن اذا كنا خارج الكعبة يكفي ان نتجه الى الجهة، يكفي ان نتجه الى الايه، ليه؟ قال لك لان مثلا في مسجد، المسجد ده مثلا طوله كام متر، 200 مثلا، كان الاصول ما ينعدلش الصف فيه الا بقدر طول ضلع في الكعبه، وبعدين يعمل ايه، وبعدين ينحني، لان اطول ضلع في الكعبه 12 وربع مثلا، يبقى طول الصف 12 وربع، لما يجي 12 وربع ما يبقاش عدل بقى، قال لك لان انا ما بصليش لعين الكعبه، انا بصلي لجهه مين. ولذلك مهما طال المسجد ان شاء الله يكون كيلو بعيد عن المسجد يبقى الصف ايه، يبقى الصف ايه، يبقى الصف عدل. انا مثلا هتجه مثلا الى الايه، الى اللي قدام دي، واللي هنا برضو يتجه اللي قدامه، واللي هنا يتجه، ليه؟ أم قال لك لأنني مانيش شايف الكعبة، يبقى يكفي أن أكون في إيه؟ في جهة الكعبة، في جهة الكعبة، تبقى اجعلوا بيوتكم قبلة، يعني إيه بقى؟ اجعل البيوت وأنت بتخططها تخططها على مين؟ على الإيه؟ على القبلة، زي ما بيحاول بعض الناس يعملوا مثلا بيوتهم على كده، لكن الشوارع أو قطعة الأرض أو بتاع بتحول دون هذه الإيه؟ المسألة. وما دام واجعلوا بيوتكم قبله يبقى ده مناسب للصلاه بقى ولا لا؟ طب اشمعنى واجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاه؟ هم قال لك لان دي الشعيره اللي فيها استدامه الولاء لله، استدامه الولاء لله. ليه؟ هم قال لك لان احنا قلنا شهاده ان لا اله الا الله نقولها مره واحده في العمر، والزكاه ان كنت عندي مال يا سيدي ابقى زكي في السنه مره، وفي الصيام ده شهر في السنة، وفي الحج ده عمر مرة واحدة. اما الايه بقى الركن اللي مش كل يوم، لا يكرر كل يوم 5 مرات وان شئت فزد، يبقى ليس دم. قال لك واجعلوا بيوتكم قبلة، يبقى كأنه نبه الى عماد الدين وهي الصلاة. طيب واوحينا الى موسى واخيه ان تبوأ، من اللي يختار المكان؟ موسى وهارون. ادي ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، كان يقول واجعلا، لا وقال واجعلوا، لان التبوأ شيء والجعل القبلة شيء، جعل القبلة مطلوب من موسى وهارون والاتباع رفعين، يبقى التبوأ لمين؟ لموسى وهارون، انما الجعل بيوت القبلة لمين؟ للكل، يبقى لازم يجمع واجعلوا بيوتكم ايه؟ قبلة. طيب الخطاب ما كان يقول وبشروا بقى المؤمنين، قال لك وبشر، لا البشر ولا البشروا، الكلام عن موسى وهارون هما اثنين، عدل عن التسنية، جاءت التسنية في التبوأ، وعدل عن التسنية في جعل البيوت قبلة إلى الجمع، ثم رجع إلى المفرد مش إلى المثنى، كان مدام أوحينا إلى موسى وهارون قال إيه وبشر، لكن في نطاق الآيات لا يغفل ان موسى هو الاصل في الرساله، لا يغفل ان موسى هو الايه، هو الاصل في مين، في الرساله. ولذلك البشرى ما يكون للاعمال الصالحه، النتيجة بتاعتها ايه؟ ان ربنا يودينا الجنة ويبشرنا بالجنة. يبقى اذا ما دي الاصل جات يجي له الاصل وبشر وبشر المؤمنين. وقال موسى هنا بقى الحتة اللي كنا بنقول عليها هنحتاج لها ايه؟ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. الله، هو بيقول ايه؟ قال ربنا إنك آتيت فرعون والملأ بتوعه طبعا الزينة، الزينة هي الأمر الزائد عن ضروريات الحياة ومقوماتها الأولى. ضروريات الحياة استبقاء من أن أكل لقمة أي لقمة، إنما كوني بقى أكلها مثلا سمكة أكلها رومي أكلها حمام أكلها، ده بقى اسمه إيه؟ ده ترف الحياة. مقومات المقومات الستر العورة إن أنا أستر عورتي بإيه؟ بحتة فرقة صوف، بحتة كتان، بحتة حد. إنما إن زادت عن الستر تبقى اسمها إيه؟ زينة. جابها مثلا صوف هلد، جابها صوف مش عارف ايه، جابها ايه، ده موضوع تاني. الله، اللي ينام ينام يكفي انه يكون ايه له فرشة ينام عليها، وما كانش له فرشة حتى ينام على الايه ينام على الارض. انما بقى يجيب مرتبة من القطن مرة ويعملها من الصوف ان كنا في الشتاء، يحشيها صوف ان كان في الشتاء، وبعدين يحشوها ريش نعام، يحشوها. ده كله دي زينة ولا لا؟ ولذلك يقول لك الزينة هي ما خرج عن القوام الضروري للحياة، زينة وأموالا. أم قال لك ما أصل الزينة هتيجي من مين؟ ما هي هتيجي من الأموال، ما اللي هيجيب زينة منين؟ أم قال لك الأموال دي الرصيد الأصيل فيها الذهب والفضة، بتاخد ثاني مرحلة. ولذلك من إعجازات الدين ومن إعجازات الدين أن العالم مهما ارتقى واكتشف أحجار أثمن من الذهب يظل الذهب هو قيمة الرصيد لغنى كل دولة. الذهب هو الايه؟ الرصيد قيمة كل دولة. قال لك ليه؟ قال لك لأن الأحجار الكريمة الماس، إن انكسرت الماسة ما تقدرش تعملها تاني. إنما الذهب ده تحتته حتت وتفتته فتفيت وبعدين تجمعه ينجمع، تفرقه يتفرق، ما هو مسألة ايه؟ سهل. وهو الرصيد للايه؟ لكل مالية غنى في الدولة، في أي دولة من الايه؟ من الدول. هم بقى الجماعه دول اللي هم الفراعنه كانوا واخدين الجبال من اول مصر الى الحبشه، النيل كله من اول دنبعه وتسانا هناك في غرب الحبشه، والجبال دي بقى كانوا بيروحوا يودوا الناس فيها اللي يسخروهم علشان يعملوا ايه؟ ينخلوا ويطلعوا التبر. انت ما تمشيش مره على شاطئ البحر كده تلاقي حاجه بتلمع، الشيء اللي بيلمع ده في ناس تاخد غرابيل وتروح ايه تموحها كده وتصفي وتجيب اللي بيلمع ده ورا بعض ورا بعض وتكونه، هو ده الذهب، هو ده الذهب. بس قيمته مش اقتصاديه، علشان تقعد تجيب بقى شويه رمل وتقعد تعمل العمليه بقى فيها كده ومش عارف ايه، تاخد تصرف اكتر من مين؟ اكتر من قيمته. ولذلك فيه فرق بين التجربه العلميه المعمليه وبين التجربه الاقتصاديه. ما هو في مناجم كتير ذهب، مناجم ظلم ما في السعودية كتير، إنما لما بقوا يعملوا يكلفوا عشان يطلعوا الذهب منها وينخلوه ويطلعوا التبر ومش عارف إيه، بقت تتكلف إيه؟ أكثر من الذهب، يبقى قيمته مش إيه؟ مش اقتصادية. فكانت الجبال دي كلها فيها العروق اللي هي بيطلعوا من الذهب، توت عنخ آمون شوف الذهب اللي كان عنده قد إيه، والأقنعة اللي عاملها قد إيه، واللي مش عارف إيه قد إيه، يبقى ربنا إدالهم أموال وإيه؟ أموال زينة وأموال. وبرضه الرياش كل دي زينة، اللي مثلا القصور، شوف المعابد النقوش اللي موجودة عليها، شوف مثلا البوية اللي مضروب بها، كل الحاجات دي ايه معناها؟ ترف ولا لا؟ الترف ده ناشئ عن ايه؟ عن ان الحركة بتاعة المطرب اكثر من ضرورياته. فيقول لك ده فلان محتار يودي الفلوس فين يا سيدي، كل ساعة يعمل القصر بتاعه لون، وكل ساعة يعمله طراز، وكل ساعة يغير الطقم، وكل ساعة يغير العربية، مش ده اللي بيحصل؟ اهو ده اسمه ايه؟ اسمه الترف. وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. يا ريت ليضلوا، ده هم ما اقتنعوش بان يكونوا ضالين، بل عايزين الغير يبقى ايه؟ يبقى ضال. يبقى فيه وزرين اتنين، وزر ضلالهم في ذاتهم ووزر اضلالهم لغيره. طب بقى هو ربنا اداهم عشان يضلوا؟ بقى دي علة العطاء؟ ام قال لك لا، في لام اسمها الايه؟ العاقبة. ازاي يعني؟ انت جيت لابنك وقلت له لابن الولدين من اولادك، يا ولد خد انت الجنيه ده، وانت يا ولد خد الايه؟ الجنيه ده. انتوا الجنيه ملككم، اتصرفوا فيه باختياركم، لكن انا احب ان تتصرفوا فيه تصرف يعود عليكم بالخير. تشتري كتاب، تشتري حلوة تاكلها، تجيب حاجة لاخواتك، مش عارف ايه ده. اللي يعمل منكم كده ابقى انا اجرؤ واديله، اتمن على مال واديله مال، واللي يعمل غير كده ازعل منه ولا عمر اديله ايه؟ اديته القوة الشرائية ولا لا؟ لما ولد منهم راح قام اشترى كوتشين، الست اللي قاعدة في البيت قالت له ايه؟ وما انت اديته فلوس عشان يشتري كوتشين. الله، بقى هو كان مديله عشان يشتري كوتشين؟ لا، قال لك الغاية بتاعت الاختيار هدته الى انه يجيب كوتشين. يبقى اسمها لام الايه؟ لام العاقبة. لام العاقبة ما تبقاش مقصودة اساس للفعل، تبقى المقصود غيرها ولكنها تأتي. ساعة الحق سبحانه وتعالى ما أراد أن ينجي موسى من الايه؟ من القتل، وبعدين أوحى الله إلى أم موسى إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. طب هات كده أنت أم كده وقول لها خفت على ابنك ارميه في البحر، طب بالله دي تصدقك؟ طب تقبل على التجربة؟ ليه؟ قال لك لأن لما تلقيه في البحر يبقى في نظرة موت محقق، وكونه ينخطب أو يتاخد ويتقتل ده موت مظنون. ما تلجأش هي إلى موت محقق عشان تفر من موت مظنون. لكن هي عملت ولا ما عملتش؟ أهو ده بقى يديك الفرق بين خاطر الشيطان وهاجس النفس ووارد الرحمن. الوارد من الرحمن لا يجد في الفطرة منازعا له. ساعة ما يجي لك كده ما تلاقيش حاجة تقولك لا يا شيخ وده معقول مش ممكن، دي ما تجيش. ليه؟ لأن ما دام وارد من الرحمن لا يجرؤ خاطر آخر أن يزاحم وارد الرحمن. ولذلك سمعت الكلام زي ما قال لها وراحت رمياه في الايه؟ رمياه في البحر. قال لا، دي مسألة ايه؟ فهو قال وأدم أوحينا إلى موسى، أوحينا يبقى وارد من مين؟ وارد من الله. ما دام وارد من الله، الواردات اللي تعرضوا ايه؟ يا وارد شيطان يا هاجس نفس. الشيطان والنفس ما يقدروش مين؟ ما يقدروش يواجهوا وارد الرحمن. ولذلك ياخدوا قضية مسلمة وإن كانت مخالفة للعقل وللمنطق والبتاع، لا يقول لك على الأول. هنا بقى لما جه قال فرعون يلتقطهم، ده قال فرعون بيجيبوا العيال يدبحوه، يقوموا هم اللي يلتقطوا؟ بالله ده منطقية الحكاية دي؟ قال وألقيت عليك محبة من ساعة ما شافوه عشقوه. العشق ده ما خلهمش يعملوا ايه؟ يموتوه. والبحر لما ترمى فيه قال لها اطمني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين، يعني له مهمة عندي. إذا كنتش حافظ عليه عشان خاطرك، أنا حافظ عليه عشان خاطر إيه؟ لأن أنا هبعته رسول، يبقى لازم هحافظ عليه ولا لا؟ اطمني أوي كويس. وقال لها أوعي تقول البحر ده، يعني ده نديت أوامر للبحر، أعطيت أوامر إيه؟ إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. وبعد ذلك يلتفت الحق لليم فليلقه اليم بالساحل، يا يم ألقيه بالساحل. يبقى هنا كلامه، هنا بقى أدى أوامر ولا ما أداش أوامر؟ يبقى اليم بقى يقعد ينزل يدي كده لحد ما يجيبه على الإيه؟ ما يجيبه على الشط. هم لما التقطوه مش بحب، وقالوا قرة عين ولي ولك وهنتخذ ولد، الله ده رتب له الترتيبات اللي فيها الطرف كله. لكن طلع عدو، يبقى هل التقطه فرعون ليكون عدوا ام التقطه ليكون قرة عين وولدا؟ يبقى ده علة التقاط، ولكن العاقبة انتهت الى ايه؟ ها، الى ان يكون عدو. لا شك ان العداوة دي ما كانتش مقصودة عند الالتقاط، ده لو كانت العداوة مقصودة عند الالتقاط كان ايه؟ كان دبحه زي ما بيدبح الدمم. ليه؟ ام قال لك الله يترك في كونه اشياء تخطط مكر البشر. تقول للمكر البشر ايه؟ انت قدت وقال لا ربيه، انما هتربيه لمين؟ خناعك دي اللي هيجي يعمل فيك اللي كذا كذا كذا. يبقى قوله ليضل مش اصل كن ودهم مال علشان يضلهم، والا فقد اعطى الله اناسا كثيرين اموالا ومع ذلك استنفذوها في الخير، والامر المقابل بمثله لا يحتج بطرفه. ما دام فيه واحد عنده رزق بيصرفه بالخير ما تقولش ده رزق عشان يصرفه بالشر. امال دي جت منين؟ قال لك من طلاقتي انه جعلك مختار، من طلاقة انه جعلك ايه؟ زي انت مديت الولد قلت له السر اللي على كيفك، بس انا ايه؟ فراح اشترى كده. فالام قالت ايه؟ ايوه اخوة، ما انت اديته جنيه عشان يشتري ايه؟ عشان يشتري كوتشين. بقى هو اداله عشان يشتري كوتشين ولا ما كانش عايز يشتري كوتشين؟ ودي بقى حتة بياخدها الناس المسرفين على انفسهم، يقول لك يا عم الضلال، ما هو ده ادالهم عشان يضلهم. ما شاء الله، يبقى عدالة ايه دي؟ وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. طب امال ايه الايه؟ ادي اللي قاله موسى تنفيس بقى عن النفس بقى، ما دام هيجي بها ضلال احنا مش عايزين توجد في الكنوز للضلال. ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم، دي دعوة ولا لا؟ ربنا اطمس، الطمس كنا تكلمنا عليه من قبل ان نطمس وجوها فنردها على اعقابها. قال لهم امنوا كده احسن ايه؟ نطمس الوجوه دي، ومعنى طمس الوجوه اخفاء معالمها فتكون قطعة لحم واحدة مش مقسمة كده الى جبهة والى حواجب والى عينين. شوف بقى حتة ايه؟ فنردها على اعقابها زي القفل، حتى زي الايه؟ زي القفل. ادي الطمس، الطمس ازالة المعالم، وإزالة المعالم إهلاك الصورة اللي بها الشيء. ربنا اطمس على أموالهم، يمسحها يعني. قال بعض الرواة أنها مسكت، فاللي كان عنده شوية ذهب كده سبائك بقت لقاها أحجارة، اللي كان عنده شوية مس وجايبهم من الجبل لقاهم زي الزجاج مثلا. أو اطمس على أموالهم يعني أذهبها واشدد على قلوبهم. مهم طمس الاموال اللي عندهم كانت وسيله لمين؟ للاضلال. قال انا عايز حاجتين اثنين منك يا رب. الامر الاول ان تطمس على اموالهم وان تشد على قلوبهم. ايه يعني الشد على القلب؟ احنا كنا بنتكلم في الطبع، الطبع هو القطم على الايه؟ على القلب، بحيث ان اللي فيه لا يخرج واللي خارجه، ودي بيبقى طبع الله على قلوبهم. فهم ايه؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. اذا ما دام انطبع على قلوبهم بيقول له شد الرباط قوي يا رب على قلوبهم. ليه؟ قال لك لان الذين افتروا هذا الافتراء صعب قوي علي انهم يروحوا الجنة تاني، فخلوهم عشان يروحوا في العذاب الاليم. يروحوا في الايه؟ في العذاب. اشدد على قلوبهم يعني احكم الربطه بحيث لا يخرج ما فيها من الكفر ولا يدخل ما هو خارجها من الايه؟ من الايمان. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم، لانهم هم كده. ازاي يدعي عليهم؟ ما قالش يهديهم ربنا زي ما سيدنا قال اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. ام قالك لابد ان يكون قد اطلعه الله ان دول ما فيش منهم ايه؟ سواء عليهم ايه؟ انذرتهم ام لم تنذرهم لا ايه؟ لا يؤمنون. وما دام المساله الخوف من مش من الضلال، ده الخوف من الاضلال. الاضلال يروح، الضلال يروح الداهي، انما الخوف من مين؟ من الاضلال. واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. ولذلك ايه؟ هناك الآية الثانية اللي بتقول إيه يا سيدي اللهم صل على، لم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ما ينفعش، لأن فيه فرق بين إيمان الإلجاء والقصد وبين إيمان الاختيار. فساعة ما يجي العذاب، ما هو فرعون قال برضه حتى إذا أدركه الغرق قال إيه، مش قال كده الكلام ده ولا لا؟ قال الكلام ده، واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وسيدنا نوح اللي قبل كده قال إيه، رب لا تذر على الإيه، على الأرض من الكافرين ديارة إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، مش يضلهم هم من فرغ منهم وانتهينه، يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا إيه، إلا فاجرا كفارا. فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما. قال أي الله الذي دعاه موسى أن يطمس على أموال فرعون وملئه وأن يشد على قلوبهم. قال أي الله الذي دعي، قد أجيبت دعوتكما. يلاحظ أن الذي دعا إنما هو موسى، ولكن قد أجيبت دعوتكما تدل على أن هارون دعا مع موسى. قلنا لو نظرنا إلى الأصالة لوجدنا موسى هو الأصيل وجاء هارون ليشد عضده. فإذا نظرت إلى طبيعة الاثنين يبقى ده رسول وده، لكن طبيعة المهمة مش ده له مهمة وده له مهمة، تبقى واحدة، وهم الاثنين مرسولين من الله، مش ده جاي بشيء وده جاي بشيء. فإن اعتبرت الذات قلت رسولا، وإن اعتبرت وحدة المهمة يبقى رسول. وقلنا أن الخلق حين يصنع صنعة يستطيع أن يعبئها تعبئة آلية ميكانيكية، بحيث لا يوجد للاختيار مجال، بل هي تصنع بنفسها. فإذا كان الله قد أعد بعض الخلق ليكونوا رسلا ويصطفيهم، يبقى لابد على هيئة تنفعل للأحداث، وانفعالها للأحداث تأتي هي بتصرفاتها بما يوافق هذه الأحداث. وما دام الاثنين مرسلين لمهمة واحدة، يبقى إن انفعل هذا لشيء فهذا ينفعل للشيء ذاته. زي ما نجيب ساعتين اثنين مضبوطين على الأوقات، يجي الساعة دي تدق عند الظهر ما يجي، وبرضه دي تدق عند الظهر ما يجي، الساعة دي تقدر، الساعة دي ايه تقدر، الساعة دي تقرا مثلا سورة كذا هي تقرا، يبقى اذا واحدة. فما المانع ان يكون ساعة دعا موسى وهو الذي دعا، ان يكون دعا برضه هارون هذه الدعوة بس سرا خلاص كده، او ان حينما يدعو اي واحد بدعاء لله، اولا معنى الدعاء ايه؟ الدعاء ان تفزع الى من يقدر لتحقيق ما لا تقدر، مش هو الدعاء بتدعي ربنا ليه؟ لازم في حاجه عزت على اسبابك، فتقول لا ده انا ليه، انا ليه رب، انا مؤمن به هو يقدر على الحكايه دي، وهو مش بتاع الاسباب، ده هو خالق الاسباب، يعطي بلا ايه، يعطي بلا اسباب. ولذلك اللي بيبقى له ركن ايماني من هذا الركن يبقى دائما يستقبل الاحداث لا باسبابه، ولكن بمين؟ بقدره من امن به وهو المسبب. احنا قلنا لما موسى جه والغرق والقوم فرعون جري وراه، قالوا له ايه؟ قالوا له احنا خلاص مدركون، البحر هو دي العدو، هو مش كده امر طبيعي منطقي ولا لا؟ في عالم الاسباب يبقى كده، وانا لمدركون ولا لا؟ المدركون. قال كلا بملء فيه. ليه؟ قال ان معي ربي سيهدين، ما ترتبوش انتوا الترتيب بتاع البشر ده، ده فيه ايه؟ ده فيه رب. وفعلا ان معي ربي سيهدين، قال له ما دام الحكايه كده اضرب، وحصل في الحكايه. اذا الدعاء انما يكون فزع الى من يقدر على امر لا تقدر عليه. الموضوع شاغل موسى وشاغل مين؟ إذا كان انشغال غير الرسل بشيء واحد قد يجعل من خواطرهم التقاء، سيدنا عمر قاعد في المدينة وقائد الجيش بيحارب، عمر مشغول بأمر المسلمين في المعركة، وقائد الجيش مشغول بأمر المسلمين في المعركة، الاثنين الخواطر بتاعتهم في وقت واحد، يقوم يبقى عمود على المنبر وهو بيخطب كده، تلتف تقول الجبل الجبل الجبل الجبل، ملهاش منطق في الخطبة. أثار القائد اللي هناك محتس في موقع كده، فالتفتوا لقوا عمر على المنبر قول الجبل الايه، القائد يسمع الجبل الجبل هناك ويتنوا منحاز الى الجبل. ايه ده يسموها تلباسي، يعني انشغال، لا حتى اللي مش مؤمنين، حتى اللي مش مؤمنين يقول لك ما دام الخاطر اشتغل مع الخاطر. هو انت لما بتضرب تليفون ويرد عليك التليفون اللي انت عايزه، دكها معد اعداد بحيث لما انت تعمل العمليه دي يبقى ويكتبوا تكلمه. اذا المهم ان يكون خاطر المتلقي وخاطر القائل معا، ان ضبطت الخواطر بالشكل ده يبقى ده ممكن الصفائين. فاذا كان هذا في الامر العادي يبقى النبوه يبقى فيها ولا لا، او ان الذي دعا هو موسى خلاص، وهارون ما كان الا مؤمنا، والمؤمن احد الداعيين، المؤمن احد مين؟ احد الداعيين، اللي يقبل الاولانيه يقبله، واللي يعني تنحشر في عقله كده يقول له مش عارف ايه، يبقى ياخد الايه، يبقى ياخد الثانيه. قال قد اجيبت دعوتكما. الناس فاهمين ان اجابه الدعوه تحقيق المطلوب، إجابة الدعوة موافقة على الطلب، لكن في إيقاف تنفيذ، مش وقت دلوقتي، إحنا عايزين الحتة تانية، إحنا كلام إحنا هنتمس وهنعمل صح. يبقى إذن قد أجيبت دعوتكما، مش إنها تحصل، وإلا قعدت 40 سنة، الدعوة دي قعدت إيه؟ 40 سنة. ليه؟ قال لك لأن ده الكلام المنطقي، ربنا عامل علينا زي ما يقولوا كنترول. مش ربنا موظف اقول له اعمل لي الشيء الفلاني يروح اعمل لي، ابقى انا اللي بادير الحركه بقى اللي انا عايزه نعمل، يقول له لا الله فوقك، يقول لك انت دعيت الدعوه دي بس مش اصلها مش في مطرحك، ولو اجبتك الى دي تتعب، انا هاجيبك الى الخير اللي انت عايزه بس مش هو ده، او دي مش وقتها مش ميلادها، والا نبقى احنا الهه بمجرد الدعاء نبقى ايه؟ نبقى الهه، نبقى لا يا رب إيه؟ ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. يقول لك لا سأريكم آياتي فلا تستعجلون، وكم من شيء دعوت به فحقق الله دعاءك وكان شرا، وكم من شيء دعوت به فلم يحققه الله وكان خيرا. إذن القدرة العليا والقوة العليا عاملة إيه علينا؟ عاملة علينا كنترول. وإلا وذلك احنا في شرح قوله سبحانه وتعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي ايه اليهم اجله. طب ما هو الانسان مره بيدعي بالشر على نفسه بقى، الام ما بتقولش لابنها اشرب نارك، ما بتقولش كده ولا ما بتقول؟ طب افرض ربنا بقى يعني كده وراح مجاوبها، اعمى ولا شفتش؟ مش عارف ايه الحكايه دي، والواد يقول لها الهي رسني البابو الترماي وانا خارج عشان تنبسط الهي. طب هب ان الله قد اجاب هذا الدعاء يبقى في مصلحتك، فاذا كان الله قد ابطأ عليك بدعاء الشر فكان خيرا لك، فخذ ابطاءه بدعاء الخير لانه خير لك ايضا. قد اجيبت دعوتكما، هنطمس ونعمل، بس انت ما تقولش بقى على انها مقضيه، خليك برضو ماشي بالايه، ماشي بالايه، ما تحطهاش بالك انها لا فاستقيم، خليكم ماشيين على الايه، على الطريق الجاد، وانتظروا بقى الايه الاجابه. قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ما تقولش تتدخل نفسك فيما لا علم لك به. مش ربنا قال له اني اعظك ان تكون من الجاهلين، تسالني ما ليس لك به ايه؟ ما ليس لك به علم. خليك مؤدب مع ربك، انت دعيت ونفذت عن نفسك، دع لحكمه الحكيم الاجابه او عدمها، والاجابه فوريه او مؤخره. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر، جاوزنا ما قالش اجتازوا البحر، وجاوزنا ليه؟ لان الاجتياز مش باسباب بشريه، ده الاجتياز باشياء خرجت عن اسباب البشر. يبقى لو انه كان عمل خندق كده وعمل احتياطه، لو انه وقف شويه سفن مش عارف ايه وبتاع ياخدهم، يبقى ايه؟ اجتاز هو. انما لا، ده كلمه جاوزنا دي المعيه دي مطلوبه ليه؟ لان المجاوزه كانت بوسائل غير سببيه ملحوظه مش معروفه. فقال له اضرب الايه؟ بعصاك. طب ضربنا البعصا، طب زي ما قلنا الماء قانون السيوله ولا لا؟ والسيوله وسيله الاستطراق، السيوله وسيله الاستطراق، التجمد تحيز. يعني جبت حاجه جامده كده وقعدتها هنا، ما تروحش لا كده ولا كده، انما حاجه اقرب الى سيوله او اقرب الى السيوله تستطرق. تستطرق يعني ايه؟ تملا الواطي قبل ما توصل العالج، تعمل ميزان كده اللي هي مبنى عليها القانون، اللي هي الصهاريج الميه اللي بنملاها ميه بالمضخات، وبعدين تروح للبيوت بمواسير ومش عارف ايه. ولذلك لما تكون عماره عاليه عاليه قوي اكتر من علو السهريج، نقول له لا هات محطه بقى تطلع لك الضخ، تضخ لك ميه. ليه؟ لان الميه حتى انها تدي للواطي قبل ما ايه، ما تروح ما توصل للعالي، تكون ملت الايه، ملت الواطي. فالاستطراق ده في الميه، فكيف يقطع هذا الاستطراق؟ ده قانونها كده. ومش قطع الاستطراق كده، ده كان كل فرق كالطود العظيم من سيولة مية إلى جبل. ليه؟ أم قال لك طب وضم الباقي يبس؟ قال لك ده يبس، ولو بنش إن المية زي الجبل كان اللي داخل يمكن يتشكك، يقول لك ده المية هتيجي عليا، لا ده يطمئن ويمشي. لأن كل فرق كان إيه؟ وبعدين يضرب البحر يرجع تاني يغرق في الوقت. تبقى المجاوزة هنا عايزة المعية ولا مش عايزة المعية؟ ودي تفسير لقوله ايه؟ ان معي ربي سيهدي. معي لان المسألة فوق اسباب البشر، ان معي ربي ايه سيهدي. والى لقاء اخر ان شاء الله.